والله سبحانه وتعالى بحكمته جعل للصلوات أوقاتا محدودة معينة، كما قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني محدودا بوقت معين لا يتجاوزه. ولذلك فائدتان: الفائدة الأولى التخفيف على العباد، لأن الناس لو طلب منهم أن يصلوا 17 ركعة في وقت واحد لشق عليهم، ولكن الله تعالى وزعها في أوقات 5 حتى يكون ذلك أسهل على الإنسان. ثانيا أن الله تعالى وقتها في أوقات متعددة حتى يزداد الإنسان شوقا إلى الصلاة، كلما صلى صلاة إذا هو ينتظر الصلاة الأخرى بعدها فيزداد شوقا إلى الصلاة، ويكون هذا من أسباب الوصول إلى ظل الله تبارك وتعالى يوم لا ظل إلا ظل، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عاجل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. المساجد يحتمل المراد أن يراد بها أمكنة الصلاة، ويحتمل أن يكون المراد به الصلاة. وعلى كل حال فلله تبارك وتعالى حكمة في توزيع الصلوات. ذكر الله تعالى أوقات الصلوات في القرآن الكريم إجمالا في قوله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك، قيل إن اللام بمعنى من، أي من دلوك الشمس، وقيل إن اللام بمعنى التعليل، فيتكون الأوقات أزمنة للصلوات وأسباب للصلوات. وهذا القول أعم، دلوك الشمس يعني زوالها، إلى غسق الليل، الغسق الظلمة، وأشد ما يكون الليل ظلمة متى؟ نصف الليل، نصف الليل أشد ما يكون ظلمة، لأنه إن تأخر عن النصف قرب من الفجر، وإن كان قبل النصف قرب من الغروب، فتشتد ظلمة عند منتصف الليل. إذن من منتصف النهار وهو دلوك الشمس إلى منتصف الليل، هذا وقت واحد. وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر، وسمى الله صلاة الفجر قرآنا لأنها تطول فيها القراءة من بين سائر الصلوات، ففصل الفجر عما قبلها. بيان ذلك في القرآن في السنة النبوية المطهرة ما رواه عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالظهر قبل الفجر، ليش؟ لأن الله بدأ بها قبل الفجر، قال لدلوك الشمس وهو زوالها. وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. اللهم صل وسلم على رسول الله. بيان عجيب، ظل الرجل سواء طويل ولا قصير إذا كان كطوله بعد ظل الزوال هنا ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر مباشرة، ليس بينهما فاصل. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، الشمس بيضة نقية، فإذا قاربت الغروب اصفرت، إذا اصفرت انتهى وقت العصر، ثم يأتي المغرب بعد ذلك. ولكن قد جاءت السنة في موضع آخر أن من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. إذن العصر لها وقتان، وقت جواز ووقت ضرورة. متى وقت الجواز؟ من كون ظل الرجل كطوله إلى أن تصفر الشمس، هذا وقت جواز. وقت الضرورة من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس، فإذا غاب قرص الشمس ولو بقيت الحمرة والبياض خرج وقت العصر ودخل وقت المغرب، والمغرب ليس لها إلا وقت واحد كسائر الصلوات. من حين أن تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق، والشفق يعني الأحمر مو الأبيض، الشفق الأبيض يتأخر، لكن المراد الشفق الأحمر. إذا غاب الشفق الأحمر انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء. هذا أعني من الغروب إلى مغيب الشفق ما بين ساعة وربع إلى ساعة واثنين وثلاثين دقيقة، يعني أحيانا يطول وأحيانا يقصر حسب اختلاف الليل والنهار، ما هو على وتيرة دائما واحد ونص ساعة ونص يعني لا تلف. ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، قولها الأوسط هذا صفة كاشفة كما يقولون، لأنه ما في نصف أوسط ونصف غير أوسط، النصف والوسط، فيكون هذا من باب الصفة التي الكاشفة التي ليس لها مفهوم، يعني إلى نصف الليل. ولكن نصف الليل هل هو من غروب الشمس إلى طلوعها أو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؟ الاحتياط إلى طلوع الفجر، نصف الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر اقسم نصفين، النصف ينتهي وقت العشاء. قال ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس، يعني من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس. وطلوع الفجر لابد أن يكون بينا، ما يكفي الظن، لقول الله تعالى في الصيام حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لا يكفي أن ترى شيئا بياضا ولكن ما تتأكد، لازم تأكد. فالآن بهذا التفصيل النبوي الشرعي يتبين أن العشاء ليس لها إلا وقت واحد نصف الليل، ما في وقت آخر، خلافا لمن قال إن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، فإن هذا لا دليل عليه لا من القرآن ولا من السنة. القرآن واضح، عرفتم أنه من نصف النهار إلى نصف الليل، هذه أربع صلوات كلها أوقاتها متوالية. ثم قال قرآن الفجر، والسنة كما سمعتم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووقت العشاء إلى نصف الليل، ولم يذكر وقت آخر. وهذا من حكمة الله عز وجل، نصف النهار الأول ليس وقتا للفرائض، صحيح؟ نصف النهار الأول ليس وقتا للفرائض، صحيح؟ صحيح. ونصف الليل الأخير ليس وقتا للفرائض، شوف الحكمة، العشاء إلى نصف الليل وبعده ما فيه فرائض، الفجر إلى طلوع الشمس وبعده إلى الزوال ما في فراغ، يعني تقاسم الليل والنهار العبادات سبحان الله، حكمة. وشرع في نصف النهار الأول، شرع فيه صلاة الضحى، وشرع في نصف الليل الأخير صلاة التهجد، فلله تعالى حكم عظيمة. إذن لو أن امرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل هل تلزمها صلاة العشاء؟ لا، ما تلزمها، كما لو طهرت بعد طلوع الشمس لا يلزمها صلاة الفجر. ولا يحل للمرأة ولا لغير المرأة أن يؤخر صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل. طيب ما الفائدة من هذه الأوقات؟ فائدتها عظيمة، أن الإنسان لو صلى قبل دخول وقت الصلاة فصلاته نفل، ويجب عليه أن يعيدها إذا دخل الوقت. مثل إنسان ظن أن الشمس قد غربت فصلى المغرب ثم تبين أنها لم تغرب، ماذا نقول له؟ نقول صلاتك الأولى نفل، لأنك فعلتها تعبد لله ظنا منك أن الوقت قد دخل، ولكن يجب عليك أن تعيده لأن ذمتك لم تبرأ. هذه فائدة. طيب لو أن رجلا قال الله أكبر لتكبيرة الإحرام يصلي المغرب وقد بقي من قرص الشمس نصف ما غاب، ماذا تقولون في صلاة المغرب؟ تجزئها أو لا؟ لا تجزئ، لأنه ابتدأها قبل دخول الوقت، لكن يكملها وتكون نافلة. الفائدة الثانية أنه لا يحل للإنسان أن يؤخر جزءا من الصلاة عن وقتها ولو التسليم. فلو أن إنسانا أخر صلاة الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس بدقيقتين فهذا حرام عليه، لأنه صلى جزءا من صلاته بعد خروج الوقت، والواجب أن تقع الصلاة كلها قبل خروج الوقت. فإن تعمد أن يؤخرها إلى ما بعد خروج الوقت، تعمد عمدا، إنسان تعمد أن يترك صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثم قام وصلى، تجزئه الصلاة أو لا؟ لا تجزئ، هو آثم وصلاته مردودة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. وعلى هذا نقول لمن أخر الصلاة عن وقتها حتى خرج الوقت بدون عذر لا تصلي الصلاة. يا جماعة أنا تائب، أنا نادم، دعوني أصلي. نقول لا صل، صلاتك عبث. لماذا؟ لأنها لا تقبل، أخرتها عن وقتها بلا عذر، ما تقبل منك لو صلي 1000 ركعة، ما تقبل. قال يا جماعة وش أسوي؟ أنا تائب. الحمد لله، إن الله يقبل التوبة عن عباده، ولكن لا تفعل العبادة على خلاف ما أمر الله، توب إلى الله وأحسن العمل، أكثر من النوافل، والله غفور رحيم. واضح؟ إذن الفائدة من التحديد أن الإنسان لو صلى الصلاة قبل دخول الوقت ولو بلحظة في الصلاة لا تجزئه عن الفريضة، فإن كان متعمدا فهو آثم والصلاة باطلة وعليه أن يعيدها، وإن لم يكن متعمدا بل ظن أن الوقت قد دخل فهو غير آثم والصلاة نفل، ولكن يجب أن يعيد الصلاة المفروضة. والفائدة الثانية لو أنه تعمد أن يؤخر جزءا من الصلاة عن الوقت ولو التسليم فقط فهو آثم، لأنه أخر جزءا من الصلاة عن الوقت، ويجب أن يصلي جميع الصلاة في الوقت. علينا أن نعرف هذه الأحكام، ولكن علينا أن نعمل بها وأن نحذر من المخالفة وأن نحذر وأن ننصح بعض الناس الذي لا يركب الساعة في الصباح إلا على وقت العمل. سمعنا أن بعض الناس والعياذ بالله لا يبالي ابتداء العمل الساعة 7:30 مثلا، يقول ركب الساعة 7 ويقوم، هذا لا تقبل صلاته، لا تقبل صلاته أبدا، هي مردودة عليه، وهو كالذي لم يصلي لأنه متعمد. فإذا قال رفع القلم عن 3 عن النائم، قلنا طيب أنت ما أنت بنائم، أنت تعمدت أن لا تصلي إلا بعد الوقت وركبت الساعة على ما بعد الوقت، صلاتك مردودة وأنت آثم. وقال بعض أهل العلم هو كافر والعياذ بالله، لأنه تعمد تأخير فريضة عن وقته. علينا أن ننصح إخواننا وأن نقول يا جماعة الله عز وجل حدد لنا زمنا معينا للتقرب إليه بالصلاة، فإذا تقربنا إليه في غير هذا الزمن بدون عذر